شبكة إنشادكم العالمية تقدم غزة غزة يا بلد الثوار، غزة يا أرض الأحرار، غزة يا بلد الثوار، غزة يا أرض الأحرار، أنت النور يا غزة وأنت النار يا غزة، أنت النور وأنت النار وأنت العزة يا غزة، يا غزة، يا أم الغضب المأسورة، يا نبض حياة مهدورة، مهما صالوا مهما جالوا، أنت لا ريب المنصورة، يا أم الغضب المأسورة، يا نبض حياة مهدورة، مهما صالوا مهما جالوا، أنت لا ريب المنصورة، وغدا هذا الوجه الدامي بالفجر يضيء المعمورة، غزة يا بلد الثوار، غزة يا أرض الأحرار، غزة يا بلد الثوار، غزة يا أرض الأحرار، أنت النور يا غزة وأنت النار يا غزة، أنت النور وأنت النار وأنت العزة يا غزة، يا غزة، يا مهد الياسين محال، أنت بقى روحك محصورة، لا تليني لن تهوني، أنت بكل الفخر جديرة، يا مهد الياسين محال، أنت بقى روحك محصورة، لا تليني لن تهوني، أنت بكل الفخر جدير، هذا سجانك محتضر، فارمي في البحر أساطير، غزة يا بلد الثوار، غزة يا أرض الأحرار، غزة يا بلد الثوار، غزة يا أرض الأحرار، أنت النور يا غزة وأنت النار يا غزة، أنت النور وأنت النار وأنت العزة يا غزة، يا غزة، هي هي هي هي هي هي هي. 50 خريفا من ألم، ملحمة نضال مستورة، فيها الشهداء صبر وفداء، من أجل بلاد مقهورة، 50 خريفا من ألم، ملحمة نضال مستورة، فيها الشهداء صبر وفداء، من أجل بلاد مقهورة، الواقع فيها ملتهب، والبسمة فيها محظورة، غزة يا بلد الثوار، غزة يا أرض الأحرار، غزة يا بلد الثوار، غزة يا أرض الأحرار، أنت النور يا غزة وأنت النار يا غزة، أنت النور وأنت النار وأنت العزة يا غزة، يا غزة، هي هي هي هي هي هي هي.